إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل في سلسلة من حلقات بعنوان كيف نصنع المستقبل، وقلت أبا خصص يعني أول شيء مجموعة من الحلقات عن الظرف اللي حنا نمر فيه في الكويت، وهل الظرف هذا اعتيادي؟ الجواب نعم، الكويت دائما تمر في ظروف، وكل مجتمع متطور عنده ضغوط وظروف يمر فيها باستمرار. ناس ناجحين هم الناس اللي عندهم ظروف كثيرة، عندهم معاناة كثيرة، بس هم فوق المعاناة، فوق الظروف. وطلب مني الأخ سامي العنزي مدير البرنامج الثاني، وبدون مدح في الحقيقة لأنه هو صاحب فضل علينا، أنا موجود في الإذاعة اليوم بسبب سامي العنزي، وموجود منه 11 سنة بسببه، يعني لأنه هو اللي قال لي تعالوا وكذا وخلنا نسوي برنامج، ودخلت أنا دردشت معاه شوي كذا. ذاك الوقت أنا هو مراقب، ودخلنا على ذاك الوقت مدير البرنامج الثاني وتكلمنا معاه، وعطاني يعني على استحياء 10 دقائق في الأسبوع، وحطها وراء صلاة الجمعة، يعني اعتبر أن البرنامج هذا ديني، وحطها وراء صلاة الجمعة. ومع الأيام وبمجرد ما صار سامي مسؤول تطور برنامج وخلاه يومي. وهو في الحقيقة أنا ودي أشكره، يعني فشله شوي، كنت في نفس القناة اللي هو يديرها وهم متقدم له، لكن يستحق انه هو اللي ساند البرنامج، لان انا ياما تعرض هذا البرنامج لكثير من النقد واتصالات من المسؤولين واتصالات، لكن بفضل الله ثم بفضله وبفضل المسؤولين من فوقه اللي هم يعني يسمحون ان احنا نعبر في هذا البرنامج، انهم يدركون ويعرفون ان بالنسبه لنا في هذا البرنامج انا بحقيقه ما لي مصالح شخصيه من وراء هذا البرنامج. ومساله ثانيه، لا انتمي لا الى فكر ديني ولا الى تيار سياسي ولا يهمني شيء، واحترم جميع التيارات السياسيه وجميع التيارات الدينيه، وبالنهايه همي الهدف العام للدوله، الهدف العام للمجتمع. فلذلك يعني هو مدرك هذه النقطه، بس هو مدرك هذه النقطه، فياما قلنا كلام احيانا كان هذا كلام خطا، احيانا كان هذا الكلام في تمادي شوي، احيانا كان هذا الكلام شوي في يعني غلو شوي او زياده او تطرف اكثر. عادي يفوتون ان يدركون بان الباقي 70% 80% من الكلام المفروض انه مفيد ونافع، فنتجاوز له بال 3% 5% 7% 10% 15%. كذا الناس الناجحين المسؤولين المدركين يتجاوزون، الناس غير المسؤولين لا يتجاوزون. شخص غير المسؤول يتصيد على المسؤول. انا قلت ان كيف اخطا توجه مجلس الامه، مو كله طبعا لكن بعض اللي موجودين فيه، كيف أخطأ وتسبب في مشكلة كبيرة في البلد. والله مشكلة كبيرة، أنا قلتها كم مرة، قلت لما أنه علم المسؤولين ما يتخذون القرار، أصبح المسؤول يخاف من المساءلة. أنا ما أخاف في البرنامج هذا، والله أنا قلتها لسامي العنزي عشرات المرات، قلت الوقت يبي يوقفون البرنامج خيوقفونه، ما يهمني بصراحة، أنا أتكلم كذا وعندي فيسبوك أتكلم فيه وعندي وسائل اللي أوصل فيها الناس وكذا، ما يهمني. إذا البلد تعتقد أنها مستفيدة مني أهلا وسهلا أتكلم، البلد ما تعتقد أنها مستفيدة مني هم أدرى، ما أدرى في أمن البلد وما أدرى في وضع الكذا اللي بيستفيدون منه، ما أدرى، أروح أنا بنفسي أدري بنفسي وأنا أروح أتكلم وكذا. فلذلك لكن مو كل المسؤولين كذا. أنا تكلمت في مجلس الأمة، تكلمت في أعضاء في مجلس الأمة، تكلمت في الحكومة، تكلمت في أعضاء في الحكومة، تكلمت في الوزارات، يا ما تكلمت في وزارة، أكثر وزارة شرشحتها وزارة الشؤون، أكثر وزارة لو سمحت. والله أنا قلت على الكلام، قلت كم مرة والله أني لو كنت وكيل في وزارة الشؤون أو كنت وزير في والله العظيم لا أقدم استقالتي خشية أن أصاب بمرض أو تصبني مشكلة في صحتي أو في عيالي أو في بركة يعني أيامي. ليش؟ لأن أدري أن كل شخص يدخل هذه يقضي معاملة في حولي مثلا للشؤون المعاملات ولا في مكان كذا، والله أكيد يدعو، يدعو على الوزير، يدعو على الشؤون، يدعو لكم مساعد. والله لو عندي ذمة مسؤولية وأنا إنسان يعني أدرك جزء من المسؤولية ورحت محافظة حولي أقضي معاملة المعاملات اللي أصبحت فيها المذلة هناك للناس والمذلة للمواطنين والمذلة للمقيمين، لو عندي ذرة مسؤولية والله لأفنش جميع الموظفين بما فيهم الفراشين والرؤساء الأقسام والمراقبين والمدراء وأفنشهم كلهم وأعين شركة تدير الموضوع هذا، لأن مهانة للناس، مهانة للمواطن، مهانة لكذا. ويا ما قلت الكلام هذا ويا ما حذرت من شهور وأنا أقول والله فليخشى الوزير والوكيل وكيل مساعد على صحتهم، فليخشوا كذا لأن الناس تدعو عليهم طول وقت، والله طول وقت يدعو. أنا وأنا أروح، لأن أنا الحين قمت أداوم بالشؤون تقريبا أروح مرة ومرتين في الشهر، يعني عندي 4 مندوبين أروح. يقول لك لأن أول كان المدير ما يقبل لنا يشوف إلا كويتي صاحب العمل، بعدين صار مساعد المدير ما يقبل إلا يشوف هو صاحب العمل، بعدين صار المدير ومساعد ورئيس القسم، بعدين حين موظف حين. يعني تروح تصور أنا أروح أخذ معي كتاب أقعد، وكلهم حريم، لأن تعرف بالكويت سبحان الله كل التجار حريم، لأن نصهم يشتغلون بالحكومة، فكل التراخيص بأسماء زوجاتهم وبأسماء أمهاتهم وبأسماء خالاتهم وعماتهم وكذا، فيعبين الحريم كلهم يقولك ما يجينا صاحب العمل مندوب ماي ما يعترف، ما يعترف في وزارة العدل في توكيلها، ما يعترف في توكيل وزارة التجارة، ما يعترف في توكيل وزارة، يقول لازم صاحب العمل يجيني، صاحب العمل شيني ما يعرف شيء، أنا ما أعرف شيء، والله ما أعرف شيء، لازم يجي المندوب معي، يقول حتى ما يدخل، لا بس الكويت يدخل، روح وخر زين ما يدخل، ما أعرف شيء، خلاه هو يتكلم، أنا ما أعرف كم، شعرفني أنا. شعرفني في إضافة مهمة ولا إضافة وظيفة ولا ما أعرف إيش كذا ولا توقيع تعهد ولا كذا، تعرف الدولة كلها تعهدات، وزارة شؤون كلها تعهدات، تكتب كلمة واقفة ميكنة ما ميكنة، كلام فاضي ما له أي معنى ولا كذا، وإساءة إلى الناس والمواطنين، عطلوا التجارة، عطلوا الناس، عطلوا الشركات. لك يوم مسؤول أمريكي اللي طلع بالجريدة كذا قال أنا ما أشجع كذا، وحتى أنا شخصيا ما أشجع أحد إنه يشتغل في البزنس كذا في الكويت بسبب هالمعاملات والإزدراء في الناس. صاحب عمل إيه يقضي معاملة؟ استحلوا ويكم يا جماعة، عيب والله، عيب، عيب اللي قاعد يسوونه بالبلد. يعني حتى شوي شوي تقدير المسؤولية وتحمل ان انا مسؤول في البلد، لما اكون انا مدير ادارة ولا مساعد ولا مراقب ولا رئيس قسم قصد. فانا اقول يا من انتقد وقلت حتى من الخواطر اللي قلتها في السابق، قلت والله هذا لا حياة لمن تنادي، لقد أسمعت إذ نادي تحيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وقلت الطعن في الميت حرام، لما تروح انت تزور نفسك زي مقبرة عادي ماكو فائدة أصلا، ما أصلا أنا ما أروح ما أنصح بتاتا، أدخل وأقعد وهذا وأتفرج لما المندوب يخلص، يلا خلصنا يلا خلصنا نمشي. فالقصد إنه يا ما انتقدت يا ما قلت يا ما كيف يتجاوزون، يقول لك والله كل واحد إحنا نتجاوزنا كذا كم من مرة تكلمنا كذا. ليش؟ لأن يعرفون هدفنا مصلحة عامة، هدفنا الهدف العام بالنهاية، وغالبية الناس اللي يشتغلون في المجال هذا المفروض إن هدفهم هذا هو، هدفهم هدف عام، لكن لو رأوا كيفهم. فأنا أقول أنا قد ما أخاف، لكن كثير من المسؤولين في محل المسؤولين يخاف، يقول كان يجيب المسائلة باكر استجوابات ومسائلة وتنبيش وذكر بالأسماء وما أعرف إيش، وطلعوني باكر نصاب ولا غلطان ولا ما أعرف. شوف لجنة التعدي إيش كثر تضررت من الناس، اتهموها بتخريب المساجد، اتهموها بما أعرف إيش. يوم جاء قال طلع مسؤول المسؤولين قال يبان عندي 50,000 تجاوز، جماعة شالوا 50,000 تجاوز. إحنا أنا اليوم أنا عند بيتي اليوم لما بعدل الحديقة بارك والله إني متخوف، أقول ما أدري هاي يرضونك، روحي المندوب اسأل هذا يصير ولا ما يصير، بدأ تحترم. أول عادي اللي يبني له غرفة واللي يبني حمام واللي يبني ميجيك، ماكو دولة سايبة الحين. لا، فهذولا لما يكون عندهم تجاوز 10 تجاوزات 20 تجاوز 100 تجاوز 500 تجاوز، إحنا يا جماعة سامحين لكم والله 50,000 تجاوز يجوز لك 10%، 50,000 يعني 5,000، لو طلعت ب 5,000 وش معود هذا اللي صادوا عليهم. يعني أنا أقول لازم تجيب لي ورقة، اللي عنده أي تجاوزات على لجنة التعديات يقول اكتبها في ورقة، إذا طلع أقل من 50 حنفوتهم، أقل من 100 حنفوتهم، ما حنتكلم ما حنناقشهم، لأن خشية أن هذولا بعد يخافون، لأنهم هاي دورهم الآن تنبيش تنبيش تنبيش تنبيش، كسروا الناس قام ما يأخذون قرارات، قام يخافون ما ينفذون شيء، ما ينفذون قانون، ما ينفذون كذا، ما ينفذون مهامهم، ما ينفذون جازات، ما يسوون شيء، قاعدين طول الوقت ما يسوون شيء. ليش؟ خايفين. فأنا إن سويت والله إن تسببت بس في هذه المشكلة كنت تسببت في كارثة كبيرة للبلد، إني وصلت ناس إلى محل المسؤولية بس ما يأخذون قرارات، خل المسؤول يأخذ قرار وخل يخطئ، خل يخطئ. ايش كثر من مسؤولين كذا الان القويين، ما بيذكر اسماء لكن الناس يعرفونهم، ايش كثر مسؤولين قويين كل الوقت ينتقد بس ياخذ قرار يمشي. ايش كثر وزير الداخليه انا اخذ قرارات واخطا في يمكن اخطا بقرار من بين 10 قرارات قرار خطا عادي، بس انا عندي وزير داخليه قوي بالنهايه اقدر اركن مطمن على امني، مطمن على قانوني، مطمن ما حد يقدر يتجاوز قانون، لو تجاوز قانون يصدر فيه على طول قرار ولا يمكن زي مطمن ياخذ زي عنده تجاوز عادي يعني هو ما دام مسؤول خلي ياخذ. فكم من مسؤول كذا قوي؟ مو وايد يا جماعه، ما عندي مسؤولين وايد كذا انهم جريئين وكذا مثل ما لجنه التعديات، مثل وزير الداخليه، مثل الشيخ احمد الفهد، مثل ما عندي مو هذا مو مسؤولين دولة يعني قادر ما يقدرون ياخذون هال. فانا بشجع يا جماعه اذا انت في محل مسؤوليه خذ قرارات. يقول اخذ قرارات اتبهدل باكر بالمجلس واتبهدل بالجرائد واتبهدل كذا، فذا يا اخي سو صح وامش، وزوي اذا غلط اغلط، واذا عادي عادي يغلط، منو ما يغلط؟ منهم دولة اللي نصبوا نفسهم ملائكه ما يخطئون. بس اكبر خطا، اكبر خطا انك تكون في محل مسؤوليه وما تاخذ قرار، هذا اكبر خطا. ان تكون مسؤول وتخطئ وتصيب معناته ان انت انسان مسؤول. كلنا نخطئ ونصيب، انا كاب اخطئ واصيب، كزوج اخطئ واصيب، كشخص عندي مؤسسه ولا عندي شركه اخطئ واصيب، كلنا نخطئ واصيب. في البرنامج هذا انا كانسان مسؤول في هذا البرنامج يتكلم في يعني مسائل المجتمع اخطئ واصيب، ولما اخطئ اعترف واقول اخطئت. ولما يقول لي واحد لا ما دام اخطات توقف البرنامج، كيفك حر خذ القرار اللي انت تبيه، بس انا بالنهايه ساجتهد وساستمر اجتهد كلما اخذت مسؤوليه. يا اخي المفروض مسؤول يصير كذا انه هو مسؤول. فانا كسرت كسرت كسرت هذه القواعد فصار ما ياخذ، فصار عندي المسؤول الزين هو المسؤول اللي ما عنده اخطاء. طيب هذا ما عنده شيء اصلا، مو ما عنده اصلا ما عنده شيء. يعني عندي افضل ان انسان ينجز 1000 مهمه ويخطئ 100 خطأ، ولا إنسان ينجز 4 مهام كلهم صح. أنا عندي بو 1000 و1000 أنجز 900 طيب صح، حتى لو أخطأ 100 أنجز 900. فقبل أن أقيم أخطاء الشخص علي أول شيء أن أقول كم هذا قاعد يحقق من إنجازات عشان أقيس صح وأقول مقياسي ماشي بطريقة صحيحة. فلو أني والله ما سويت إلا هاي المسألة تسببت بكارثة كبيرة، أني أنا عودت المسؤولين ما يأخذون قرارات، أعيدوا الحسبة على وضعها الصحيح. خل المسؤولين يأخذون قرارات، مسؤولين في الستينيات وكذا كانوا ياخذون قرارات، كانوا يخطئون كثير، كان في نصب، كان في احتيال، كان في سرقات، كان في تجاوزات، لكن كان في دوله، قامت دوله. انا شو اسوي بدوله ما تخطئ بس عمرها ما تنجز؟ شو اسوي بمسؤول هو ما يغلط بس ما ينجز؟ علي ان اعيد الحسبه من جديد، ان اخلي المسؤول ينجز، واذا اخطا اتجاوز عن اخطائه لحد معين، اتجاوز عن اخطائه بحد النسبه معينه، لكن لو كل يوم يخطئ لا ما يصلح، نبي واحد غيره. لكن انا ما اخترت المسؤول وما اعطيته الثقه، انت يوم انك اعطيته الثقه اللي كنا نواثق ان هذا الشخص سيقوم بمهمه يعني على الاقل على المستوى المطلوب منه. بكمل فيها الموضوع فتابع في لقاءنا القادم باذن الله. شارك معي في الخواطر اليوميه على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.